قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وتعالوا نستهل حلقتنا بما تيسر من أسئلتكم الجميلة، لعل الله عز وجل أن ينفع بما نقول ونسمع. تفضل. السلام عليكم. أنا فتاة عمري 19 سنة من المغرب، لست بمحتجبة، أرتدي ملابس عادية التي في عصرنا اليوم، ملابس ضيقة كجميع الفتيات. أنا لست راضية على نفسي، أريد أن أرتدي الحجاب، أريد أن أكون من المؤمنات الصالحات، أريد أن ألتزم بكل قواعد الحجاب، أريد أن أكون ممن ذكرنا في القرآن من المؤمنات الصالحات، أريد أن أكون فتاة صالحة، ابنة صالحة، وإن شاء الله زوجة صالحة وأم صالحة في المستقبل. لأنها أول مرة لا أدري إذا كنت سأنجح في هذا أم لا. هناك صديقاتي من يشجعني على أن أرتدي، وهناك العكس من يقول بأني مازلت صغيرة وبأني المستقبل والعمل وبأنهم لن يتقبلوا حجابي، ولهذا أنا لم أجد سواك لكي يساعدني على أن أرتديه وألتزم بكل قواعده. إذا كان من الممكن أن تساعدني وأن تشرح لي وأن تساعدني بآيات وبكل شيء، أريدك أن تساعدني كل المساعدة، أرجو منك ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أكثر ما في هذا السؤال من وقفات، وفي الحقيقة أنني سأقف مع أهم وقفة في هذا الحديث، في هذا السؤال، وهي أن الأخت قالت أنا غير راضية عن نفسي. هذا هو السر الذي يشعل في القلب وقود حب الله عز وجل والقرب من الله. كل الذين اقتربوا من الله انطلقوا من بوابة عدم الرضا عن النفس. مكتوب على باب الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان. شرط الهداية ألا يرى المرء نفسه طيبا وصالحا، بل قال الله جل جلاله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سر الطغيان أن يرى الإنسان نفسه طيبا، أما من يرى نفسه مخطئا، يرى نفسه معيبا، يرى نفسه غير مستقيم، هذا فقط الذي يتحرك إلى الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حين ترى نفسك طيبا لن تستقيم. سر نقطة التحول في حياة هذه الأخت أنها تقول غير راضية عن نفسي. راضي عن نفسك ليه؟ نريد أن نهتف في أنفسنا، هل نحن نصلح لله؟ هل هذه الطاعات التي نتقرب بها إلى الله جل جلاله تليق بمقامه جل جلاله وبجلاله تبارك وتعالى؟ لا، إننا مذنبون، إننا عصاه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا. ثم قالت أريد أن أكون من الصالحات، أريد أن أكون من القانتات، أريد أن أكون من العابدات. والسؤال، لماذا تريد أن تكون؟ تريد أن تكون من الصالحين في عين الناس، أم تريد أن تكون صالحا عند ربك لكي تتقدم إلى ربك وتتوب وتحقق التوبة إلى الله جل جلاله؟ لابد أن تريد الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ينبغي أن تجدد هذه الإرادة. ونصيحتي لهذه الأخت، طيب منك أنك قلت غير راضية عن نفسي، طيب منك أنك قلت تريدين أن تكونين من الصالحات القانتات، ولكن حقق الإخلاص في هذه الإرادة، أنك تريدين أن يكون اسمك عند الله هكذا وليس عند الناس. تقول اقتنعت بالحجاب، ونقول أبشري، إن الحقيقة أنك لم تقتنعين، وإنما الحقيقة أن الله شرح صدرك. كم من أناس أعقل منك وأشد فراسة وفطنة وأضلهم الله وأزاغهم عن الحجاب. الحقيقة أنك لست بطلة حين اقتنعت، وإنما أنت موفقة أن الله شرح صدرك للحجاب. فاللهم اشرح صدورنا لطاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. تقول كيف سأواجه المجتمع، سأنجح أم لا؟ وأقول توكلي على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكلي على الله، أنت لست مطالبة بالنتيجة، وإنما مطالبة بالعبادة. الله الذي خلقك أمرك بالستر فاستتري. ماذا سيكون حال المجتمع؟ هذا على الله جل جلاله. وأبشرك ببشرى قول الله جل جلاله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألم أقل لك أنك لم تقتنعي ولا شيء، وإنما شرح الله صدرك؟ وهنا تأتي البشرى من الله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله حسبك، الله وكيلك، الله جل جلاله سيكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ إنني أريد أن أنبه أن قضية التبرج والحجاب، قضية الستر والعفاف أو التبرج والسفور، ليست قضية عصرية تمر بمجتمعنا اليوم، وإنما هي الجاهلية كلها منذ خلقت المرأة. وهذا يراد منها، يراد منها أن تكون أداة لإضلال الناس وتفسيقهم. ولكن المرأة الصالحة التي تتعبد لله جل جلاله وتطيعه وتستعصم بمراضيه، هذه المرأة تكون بركة على الأمة كلها، تكون طفرة في حياة الأمة تصلحها. وكما يقول شيوخنا: المرأة هي نصف المجتمع وهي تالد النصف الآخر. تقول الأخت: ما شروط الحجاب؟ أريد أن أعرف شروط الحجاب. والحقيقة أن الحجاب له شروط فعلا، ليس سدى. وهذا السؤال تسأله الأخت التي تريد أن تتحجب. وهنا نقول لكل المحجبات في الدنيا: اسمعوا لأخت في KG1 حجاب، وهي تقول: ما شروط الحجاب؟ يا محجبة منذ 20 سنة، الحجاب له شروط. يا صالحة، يا من تلبسين الحجاب، الحجاب له شروط. والأخت التي تريد أن تضع رجلها على بوابة الحجاب تسأل: ما الشروط؟ والجواب أن للحجاب شروط: أولا أن يستر كل البدن، على أرجح أقوال أهل العلم أن الوجه والكفين عورة. ثانيا ألا يصف. ثالثا ألا يشف. لا يصف يعني لا يكون ضيقا، لا يشف يعني لا يكون في أجزاء شفافة. لا، ما تحجبنا ليه؟ لبست الحجاب لكي يستر كل بدنك، فإذا كان ضيقا لم يصبح حجابا لأنه كشف ما وراءه، فإذا كان فيه مكانا شفافا ولو عند الرقبة ولو عند الكفين ولو النقاب نفسه ولو الجورب شفاف، كل هذا ينقض الحجاب وينقصه. ثم ليس زينة في نفسه. يا عجبا لمحجبة تلبس الزينة. واللي يعني هو لازم المحجبة تبقى ماشية في الشارع وحشة؟ لا، زينتها في بيتها، أما في الطريق فحسبك أنك نظيفة وطاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متزينات ولا متعطرات. فينبغي على الحجاب ألا يكون زينة، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون النقاب مزينا أو تكون الطرحة مزينة أو تكون العباءة مزينة. لا، السواد. ثم لا يشبه زي الرجال ولا يشبه زي الكفار، وليس بثوب شهرة ولا مبخرا ولا معطرا. كده يبقى اسمه حجاب. كده يبقى يدنين عليهن من جلابيبهن، كده يبقى بربنا سبحانه وتعالى بيعصمك من ان انت تبقي ماشيه فتنه في الشارع، كده اهو يبقى معاكي ملك في الطريق، بدل ما يتحقق فيكي قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان، وقال عليه الصلاه والسلام ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان. المكياج مش بيحولك لجميله، المكياج بيحولك لشيطان. اغسلي وجهك، اغسلي وجهك قبل ما تنزلي من البيت، اجعلي الزينه للزوج فقط، اجعلي الزينه في البيت، اما زينتك في الطريق فهي تقوى الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، زينتك التقوى. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. توبي والبسي الحجاب، لا يقال لك أنت صغيرة 19 سنة وصغيرة، لا أنت تأخرت جدا في الحجاب. ينبغي أن تتمرن البنت على الحجاب ويحبب إليها الحجاب من قبل البلوغ، منذ السنين الصغيرة نسيبها تلبس الحجاب وتلعب بيه وبعدين تقلعه، تلعب مرة بالنقاب وتقلعه وهي صغيرة جدا، ثم إذا كبرت 7 سنين 8 سنين 9 سنين خلاص تلبس الحجاب زيها زي الكبار، لنسابق البلوغ بحيث ترتدي النقاب قبل أن تحيض. لأن المشكلة التي تواجهنا اليوم يقول لك يا خبر أبيض البنت بلغت المحيض وما حسناش، يا ده الجيل اليومين دول يا أخي البنات والأولاد بيبلغوا سن المحيض بدري، بيبلغوا رشدهم بدري وبيبلغوا الحلم بدري. مش بدري ولا حاجة، انت اللي غافل، انت اللي بتكبر وما انتش حاسس، انت اللي بقيت اب وبقيت جد وما انتش حاسس، انت اللي عمرك بيجري وبنتك داخل على سن جواز وما انتش حاسس. لا، سابق عمرها بتقوى الله. طبعا لا نوجب ما لم يوجب الله عز وجل، وانما الواجب اوانه ان ينزل الله عز وجل علامة الحلم او الحيض.